الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر صبرك إلا بالله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم واصبر وما صبرك إلا بالله وإلا عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى واغفر وما صبرك إلا بالله. واغفر صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى Thank you. Oh. فخلقنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلا يصدنك عنها من لا واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وما الله

وقتلت نفسا واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي واصطنعتك لنفسي صدق الله.